الحديث الثاني في هذا الباب هو علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار أو مرار قال: كتب الحسن بن العباس المعروفي إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك، أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام. قال: فكتب أو قال: الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي، وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام، والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع، والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. الرواية طبعا من حيث السند علي بن إبراهيم قد تقدم الكلام فيه وهو من الأجلاء الثقات، عن أبي إبراهيم ابن هاشم تقدم الكلام أيضا، وأن الصحيح هو أنه صحيح، يعني المشهور صار تعبير عن رواياته بالحسنة، وذلك باعتبار أن إبراهيم بن هاشم مدح ولكن بغير الوثاقة، ورد فيه مدح ولكن بغير الوثاقة، فلهذا اعتبر رواياته حسنة. ولكن على حسب ما قدمنا من القرائن والشواهد وبعض التصريحات يستفاد أنه في مرتبة عليا أصلا من الوثاقة والعدالة، وليس مجرد أنه فلان قال عنه ثقة أو لا، هو شيخ القميين وأول من نشر الحديث في قم، حديث البغداديين في قم، وفي تعبير أيضا إلى ابن طاووس في بعض الرواة في بعض الروايات، وفيها سند يعني في سندها إبراهيم بن هاشم عبر هكذا، ورواة هذا الحديث ثقات بالاتفاق، فنقل إذن ابن طاووس الاتفاق على وثاقته، لما ينقل وسند هذا الحديث رواة ثقات بالاتفاق أو رواة هذا الحديث رواة ثقات بالاتفاق، يعني اتفاق على الوثاقة، وأنه فلان فقط أو غير فلان. المهم هذا تقدم الكلام فيه مطولا لا نعيد. عن إسماعيل ابن مرار أو مرار، إسماعيل هنا ابن مرار ورد بعنوان أيضا إسماعيل ابن ضرار، وأيضا ورد بعنوان إسماعيل بن فرار أو فرار، لكن الصحيح هو إسماعيل بن مرار. طبعا أكو أيضا ورد بعنوان إسماعيل بن مهران، هناك شخص آخر اسمه إسماعيل بن مهران، لكن أيضا من الثقات على ما في بالي الآن. إسماعيل بن مرار أو مرار لم يرد في حقه توثيق صحيح صريح، يعني النجاشي أو غيره لم يتعرض لوثاقته، النجاشي تقريبا لم يتعرض له، الشيخ الطوسي لم يتعرض لوثاقته، فتوثيقه يتم بأحد طريقين. الطريق الأول ما نقله الشيخ الصدوق عن أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، عن شيخه محمد الحسن بن الوليد، وهو من الرواة ومن أصحاب الرجال، ويعتمد عليه الشيخ الصدوق في الرجال كثيرا، بل الشيخ الصدوق كل من وثقه أستاذه يوثقه. المهم محمد بن الحسن بن الوليد لما تعرض إلى كتب يونس بن عبد الرحمن قال بأن كتب يونس بن عبد الرحمن خلال الروايات، ناظر إلى الروايات، كتب يونس بن عبد الرحمن صحيحة أو كلها صحيحة ما عدا ابن أبي عبيد، محمد بن عيسى ابن أبي عبيد، يعني ما عدا رواياته عن التي رواها عنه محمد بن عيسى بن عبيد. هذه الكلمة صارت أيضا محل بحث عند الرجاليين من جهتين، ما يخصنا الآن نتعرض لها الجهتين. الجهة قضية محمد بن عيسى بن عبيد. محمد بن عيسى بن عبيد يروي عن يونس بن عبد الرحمن وله روايات متعددة، وورد في حقه أنه ثقة، بل في بعض التعبيرات ومن مثل محمد بن عيسى بن عبيد، يعني مو مجرد توثيق آمر وإنما تعبير من مثله، يعني كان في غاية الوثاقة والجلالة. ولكن لماذا محمد بن الحسن بن الوليد توقف في روايات يونس المروي عن محمد بن عيسى بن عبيد؟ حملوا ذلك على أنه ربما توهم عدم روايته عنه لصغر سنه، فمحمد بن عيسى بن عبيد بالنسبة إلى يونس بن عبد الرحمن صغير السن، فربما لم يروي عنه، فلهذا الروايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس لا تكون مباشرة عن يونس وإنما تكون بواسطة. السبب ليش؟ باعتبار أنه صغير السن، مو من طبقته. ولكن في مقام الرد، ردوا على هذا، وهذا يكون بحث إن شاء الله إذا صار كلام عن نفس محمد بن عيسى بن عبيد، أنه لا يمكن رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس من حيث الصغر لا تضر هذه الرواية، يعني الطبقة مو أنه مثلا لم يكن معه في طبقة، أو يعني لو كان هذا في طبقة، نفترض طبقة الإمام الصادق عليه السلام والآخر من طبقة الإمام الجواد عليه السلام، هنا ما هذه الطبقة ما أخذت عن تلك الطبقة، أما هو لا، ليس بهذا المقدار، فإمكان الرواية عنه والتحصيل الرواية عنه ممكنة جدا، فلهذا هذه الشبهة ترتفع. هذا النقطة طبعا هذا يأتي إن شاء الله البحث فيها مستقلا. الكلام في الجهة الثانية، الجهة الثانية التي تخص محل البحث، التي تخص محل البحث تعبير ابن الوليد مطلق كتب يونس من خلال الرواية أو من خلال الروايات كلها صحيحة، استثنى شخص واحد إسماعيل بن مرار، روى عن يونس كثيرا، روى عن يونس بن عبد الرحمن أو عن يونس، سواء كان عن يونس لوحدها أو عن يونس بن عبد الرحمن، حدود 200 رواية أو أكثر، فهو روى عنه كثيرا، فهو مشمول إلى هذه العبارة، فيكون مشمول إلى هذا التوثيق العام الذي وثقه ابن الوليد. هذا طريق من طرق تصحيح إسماعيل بن مرار. هذا الطريق أورد عليه السيد أخوي رحمه بأنه قال، ذكرنا نحن في المقدمة بأن تصحيح المتقدمين لرواية لا يفيد توثيق الراوي، باعتبار أن توثيق أو تصحيح المتقدمين ربما اعتمدوا على قرائن، يعني التصحيح لا يقتصر على خصوص أن يكون الرواة ثقات، وإنما قد يكون الراوي ضعيف ولكن من خلال القرائن الأخرى استفادوا صحة الرواية، ولهذا يعتبرون الرواية صحيحة. فإذا تصحيحهم للرواية ربما يكون من جهة وثاقة الرواة، وربما يكون من جهة القرائن، وربما يكون من جهة الجمع. بعض الطوائف من الروايات هم ثقات الرواة، رواتها ثقات، هم القرائن على صحتها. فإذا بمجرد أن يقولوا هذه الرواية صحيحة لا يستفاد أن رواتها ثقات، بخلاف المصطلح الموجود الآن. المصطلح الموجود الآن يعني من بعد العلامة، المصطلح ما يقول أن هذا صحيح ناظر إلى سند الحديث، أن هذا الرجال رجال السند معتبرون رواه الثقة العدل أو رواه العدل الإمامي عن غيره. هم لا، المتقدمون لما كانوا يعبرون هذه الرواية صحيحة لا يقصدون هذا المعنى المصطلح، وإنما الرواية عندهم معتبرة، سبب اعتبارها أعم من وثاقة الراوي. ربما يكون الراوي ثقة، ربما لا يكون الراوي ثقة. فعليه تعبير ابن الوليد لا يستفاد منه وثاقة من روى عن يونس في كتبه مثل إسماعيل بن راهويه، هذا ما أفاده. لكن يمكن أن يناقش كلام السيلخوي رحمه الله بأنه من حيث الكبرى التعبير بصحيح عند المتقدمين نقبل كلام السيلخوي، أنه قال المتقدمين يقولون هذا صحيح لا يقصدون أن الرواة كلهم ثقات، وإنما كما قلت يمكن ضم قرائن إلى ذلك. ولكن في عبارة ابن الوليد قرينة تدل على أنه أراد الرواة، باعتبار أنه استثنى راوي. فهو لما استثنى راوي قال كتب يونس من خلاله، يعني روايات كتب يونس صحيحة إلا ما ورد عن محمد بن عيسى بن عبيد. يمكن نستفيد من هذه العبارة أنه ناظر إلى الرواة أيضا، مو من جهة القرائن، لا ناظر إلى الرواة. فلو كان عنده خدشة في هذا في الرواة أنفسهم كان يقول أنه إلا عن ما رواه فلان لأنه ضعيف، وما رواه فلان لأنه ضعيف، وما رواه فلان لأنه ضعيف. فيحتمل إذن هذا المعنى. مع هذا الاحتمال يمكن أن يقال بالتصحيح، هذا يمكن أن يناقش سيلخوي بهذا، لكن أيضا يمكن أن يجاوب، يعني يدافع عن السيلخوي رحمه الله بأنه حتى لو استثنى ابن الوليد الفرد ورجل من الأسانيد، لكن مع ذلك يبقى كلام السيلخوي على حاله. لماذا؟ لأن التصحيح على حسب ما ذكرنا عن السيلخوي رحمه الله بمعنى أن الكتب صحيحة، أن الرواة صحيحة، بمعنى شنو؟ بمعنى أن هذه الكتب وردت لنا بطرق أو بقرائن صحيحة. الصحة كما يكون منشأها وثاقة الرواة، قد يكون منشأها القرائن حتى ولو كان الرواة ضعفاء أو بعض الرواة ضعيف. مع وجود القرائن الأخرى نقول بصحة الرواية، يعني باعتبار الرواية. هذا محتمل المعنى. إذا كان هذا المحتمل، ابن الوليد استثنى محمد بن عيسى بن عبيد باعتبار ما ذكرنا أنه كان صغير السن وما التقى بيونس، فإذا هناك راوي مجهول عندنا فما نقدر نحكم من هذه الجهة. أما ما روى إسماعيل بن مرار مثلا أو غيره من الضعفاء، احتمال أن ابن الوليد مشخص مع وجود القرائن صحة حتى روايات إسماعيل بن مرار. فإذا تصحيحه لروايات يونس عن طريق إسماعيل بن مرار مثلا لم تكن منحصرة في وثاقة إسماعيل، وإنما يمكن لاعتبار قرائن أخرى. مع هذا الاحتمال يبقى احتمال السيد قوي على حاله. أضفنا كلام العباسي بن مروه عندما علق على استثناء ابن الوليد في حديث ولا أدري ما غابه في محمد بن عيسى فإنه كان ظاهر العدالة، ما يدل هذا أنه ابن الوليد ينظر منهجه العام، يعني ينظر للأشخاص؟ هو ينظر للأشخاص، يعني ما نشك أنه يشدد بعد، ولكن ولهذا في كتاب الرحمة استثنى فلان وفلان وفلان وكذا، لكن هو عبر صحيح، ما عبر ثقات، ما قال ابن الوليد أنه طرقها موثقة أو شيء يستفاد منه النظر إلى الأفراد، عبر أن الكتب صحيحة. تعبيره أن الكتب صحيحة شنو يستفاد منها؟ يستفاد منها السيد الخوي يقول يستفاد منها أنه في نظر ابن الوليد أن الكتب صحيحة. ابن الوليد تصحيحه تارة يعتمد على توثيق الرجال، تارة يعتمد على القرائن. هذه الثانية من وين؟ المتقدمين، ديدن المتقدمين. ابن الوليد من يستقر كلماته يجد في أغلب المواد ينظر الأفراد، ينظر للروافق. النظر إلى الرواة لا شك فيه، ولكن لا ينحصر فيه. لو ينحصر فيه صحيح. احنا ما نقول انه ابن الوليد اصلا ما ينظر الى الرجال والرواة، ولكن تصحيحه للكتب للرواية هنا اعم. هل هو ناشئ من وثاقة الرواة فقط او من اضافة القرائن؟ مع تسليم هذه الدعوة أنه المتقدمين قد يعبرون بالصحة لأنه مصطلح جديد بالنسبة لهم متأخر عنهم، تعبير ابن الوليد بأنه صحيح لا يفيد أن الرجال ثقات. أعم، ربما يكون الرجال ثقات، ربما يكون مع إضافة القرار. مع وجود هالأعمية ما تفيدنا في وثاقة إسماعيل بن مرار. تفيدنا في شنو؟ لو كانت هذه الرواية من كتب يونس نعتمدها، هذا متفيد. وهذا أيضا يتوقف على شيء، وهو أنه إذا لم يعمل ابن الوليد حدسه في الموضوع، لأنه إذا قلنا بأنه استند إلى قرائن فهنا أعمل حدسه، فهذا غايته صحيح عنده مو عندنا. مثل عبارة الشيخ الصدوق في الفقيه، الشيخ الصدوق في الفقيه وإن كان بعضهم استفاد من مقدمته أنه يرى صحة جميع كتابه الفقيه، فإذا رواة الفقيه ثقات وكذا، يقول نفس الكلام. الشيخ الصدوق في نظره بغض النظر أنه لم يعدل عنه، أنه قال لم أخرج فيه إلا ما أدين الله به وأفتي كذا بيني وبين الله به، هو في نظره أن هذا معتبر وصحيح وهو الذي يفتي به. ولكن الشيخ الصدوق لم يقتصر فقط على الاعتماد على وثاقة الرجال، وإنما ضم قرائن. إذن لما ضم قرائن يعني أعمل حدسه، نحن غير ملزمين باجتهاد الصدوق. لو هو أخبرنا هذا ثقة، هذا عادل، هذا كذا على العين والرأس. أما هو قال أنا هذا معتبر عندي، معتبر عندك احتمال قرين، هذه القرينة لو وصلت إلينا ربما لا تفيدنا شيء. فإذا غاية كلام ابن الوليد أن كتب يونس صحيحة، كتب يونس صحيحة فقط من خلال الرجال أو من خلال الرجال والقرائن، احتمال من خلال الرجال والقرائن. إذا هذا الاحتمال موجود لا ينفينا في توثيق إسماعيل بن مرار، هذا الذي نريده. وهذه الرواية الموجودة عندنا ليست عن يونس حتى نقول في كتب يونس. فإذا هذا الوجه لا يمكن التسليم به بضرس قاطع. يبقى الوجه الثاني وهو الذي اعتمده السيد القوي رحمه الله، وهو أنه من رواة تفسير علي بن إبراهيم، وهذا على حسب مبنى السيد القوي أن رواة تفسير علي بن إبراهيم ثقات بالتوثيق العام، وهذا من جملتهم، وخصوصا أن إسماعيل بن مرار من رواة تفسير علي بن إبراهيم نفسه، ما ذكرنا سابقا أن هذا التفسير الموجود يشتمل على غير تفسير علي بن إبراهيم، ولكن إسماعيل بن مرار ورد في القسم الذي يروي عنه علي بن إبراهيم، يعني الذي ورد في تفسير علي بن إبراهيم، فمن هذه الجهة يمكن توثيقه. يعني الآن هل هو من المعارف بالفعل؟ رابطين الرواية عن يونس، فهل إذا شفت متقدمين كثير من الأحكام الشرعية اللي أفتوا بها يعني مستندهم رواية إسماعيل أكثر من حكم أنا شفت هو يعني يروي فقط. هذا الآن فعلا يعني أنا لم أتحقق، يحتاج إلى المتابعة فيه حتى يشوف. المهم حتى نخلص من السند ولو تأخر، قال كتب الحسن بن العباس المعروفي. هنا هذه إسماعيل بن مرار ينهى عن الحسن بن العباس، الحسن بن العباس لم يرد في حقه توثيق، وأيضا ما لاحظنا أنه يندرج في أحد التوثيقات العامة، فعليه من هذه الجهة ما يمكن الاعتماد على هذا السند إلا إذا فرضنا استفدنا. هو قال إسماعيل مرار قال كتب الحسن بن العباس المعروف إلى الرضا عليه السلام كذا وكذا، قال فكتب أو قال، هنا فكتب أو قال يعني ظاهر أنه يرجع إلى الإمام الرضا عليه السلام، وإن كان المنقول عن الشيخ المجلسي قال إما الحسن أو إسماعيل، فإن أحدهما شك في أن جواب الإنسان كان بعنوان المكاتبة أو المكالمة. المهم يمكن إذا استفدنا أن إسماعيل بن مرار هو كان مطلع على نفس كتابة الإمام الرضا عليه السلام، استظهرنا هذا المعنى لما قال فكتب أو قال، يعني الإمام الرضا عليه السلام، بحيث أنه هو اطلع على المكاتبة، هنا يمكن أنه نعتمد على الرواية سواء الحسن بن العباس فيها أو ليس فيها، لأنه هو نفس إسماعيل بن مرار رأى المكاتبة ورأى كلام الإمام عليه السلام، لكن هذا يحتاج إلى قرينة تكون واضحة لإثباته، والحمد لله رب العالمين.